فيريد أن يقول هذا هو الإمام الزهري الذي يدور عليه الإسناد، ومن الأئمة المشاهير ومن بحور الرواية، ومع ذلك فقد أخطأ في 90 حرفا، أي في 90 حديثا، لا نعم، ومع ذلك فقد انفرد ب90 حرفا، أي ب90 حديثا. فإذا كنا نشترط في الثقة أنه لا بد أن يتابع على كل حديثه، وإلا رددنا حديثا فلنرد هذا على الزهري، ومن فعل ذلك فقد رد خيرا كثيرا. نحن يا أخوان نحتاج إلى مسألة المتابعة، نحتاج إلى مسألة المتابعة في الراوي، ما نحتاج إليها إلا في مرحلة، وهي عند البحث عن حال هذا الراوي، وعند يعني النظر في مرتبة هذا الراوي. لو كان الراوي عندنا مجهولا، ليس معروفا بالثقة ولا بالضعف، فنحن ننظر في حديثه وننظر هل توبع عليه أم لا. فإذا رأينا أنه قد أمعن في المتابعة، وأن أكثر روايته قد توبع عليها، وحكمنا عليه على إثر ذلك بأنه ثقة، فالأصل أننا نقبل حديثه بعد ذلك، سواء كان فردا أو كان متابعا، إلا إذا خالف من هو أوثق منه فنرد حديثه. في هذه الحالة نحن نحتاج إلى معرفة المتابعة وعدمها كثرة أو قلة، والخطأ الذي يقع في هذا الراوي فحشا أو خفة، كل هذا نحتاجه عند البحث عن حال الرجل. لكن إذا بحثنا عنه وعرفنا أنه ثقة، هل نحتاج بعد ذلك كلما روى حديثا ننظر هل تابع أحد أم لا؟ لا، نحتاج إلى المتابعة عند تقرير حكم لهذا الراوي. وهذه المسألة قد كفيناها نحن، هذه المسألة الأولى، مسألة طلب المتابعة، ليست في وسعنا نحن الآن، إنما هذه المسألة قام بها الحفاظ من قبل، فنظروا في حديث الراوي ونظروا متابعته ومخالفته وتفرده، وقالوا فيه ثقة أو ضعيف أو متروك، قالوا في هذه المقالة. فنحن في هذه الحالة ما بقي لنا أن نبحث هل توبع أم لم يتابع، لأن المرحلة التي نسأل فيها عن المتابعة ليست في وسعنا وقد كفينا من غيرنا، ليست في وسعنا وقد كفانا غيرنا هذه المسألة. أما نحن اليوم فنعمل بأقوال الأئمة في هؤلاء الرواة. أضرب لكم مثالا الآن، لو أن رجلا بحثنا في ترجمته فلم نجد أحدا وثقه، كذلك لم نجد أحدا ضعفه، لم نجد أحدا من الأئمة وثقه، وكذلك لم نجد أحدا من الأئمة ضعفه، فهل نحن في هذه الحالة نقول نحن نحب أن نعرف أهو ثقة أم ضعيف؟ اجمعوا لنا حديث، هاتوا لنا حديث وانظروا هل وافق الثقات أم خالفه، واحكموا عليه بالثقة أو بالضعف، هل لنا أن نفعل هذا اليوم؟ الجواب لا، ليس لنا أن نفعل هذا. قد يقول قائل لماذا لن نفعل هذا؟ وهذه قواعد أهل العلم، فإن أهل العلم عندما تكلموا في الرواة نظروا في حديثهم وتبروه واعتبروه بحديث غيرهم من الثقات، ثم نظروا إلى الموافقة والتفرد والمخالفة وحكموا عليه بما يستحق. فلماذا نحن لا نفعل ذلك؟ الجواب أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك لعدم توفر الإمكانيات والمؤهلات التي كانت موجودة عند الأولين لعدم توفرها عندنا. فإن الأولين كانوا يحفظون حديث الراوي ويعرفون أن هذا الحديث الذي رواه عن شيخه أنه من حديث شيخه أم لا، وأنه شاركه في هذا الحديث فلان وفلان وفلان، وأنه سمع هذا الحديث من شيخه في المكان الفلاني في حضور فلان وفلان وعلى الهيئة الفلانية، وفي ذلك المجلس ما سمع إلا حديث كذا أو كذا دون حديث كذا وكذا، وكانوا يعرفون أصول الرواة ويعرفون أصول المشايخ، فيأخذون الأصول منهم وينظرون في الخط الذي كتب به هذا الحديث، هل هو خط عتيق قديم أم هو خط جديد، هل هو يعني هذا الخط داخل بين سطرين بخط طري جديد أم لا؟ هذه المؤهلات وهذه الحيثيات التي كانت موجودة عند الأولين لا تجد عندنا اليوم. فلا نستطيع اليوم أن نحكم على مجهول بأنه ثقة أو ضعيف. لا نستطيع اليوم أن نقول فلان الذي كان مجهولا عند العلماء أصبح بعد كونه مجهولا أصبح معلوما عندنا بثقة أو بضعف، لأن الأسباب التي كان بها يحكمون على الراوي ليست في أيدينا اليوم. لو قيل لك الآن هذا الحديث حديث فلان، فلان هذا ليس له إلا حديث واحد، أنا أقرب عليك المسألة فضلا من أن أقول لك هذا له 50 حديثا وابحث هل تبع عليها من الثقات أم لا. لو قلت لك فلان ما روى إلا حديثا واحدا وأنا أريد أن تعرف هل تابه الثقات على حديثي أم لا، ربما أنك تبحث في المكتبة كلها فلا ترى أحدا روى هذا الحديث عن شيخه إلا هو. هل تستطيع بعد هذا البحث الطويل المضني المجهد هل تستطيع بعد ذلك أن تقول لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان؟ لو قلت ذلك ما سلم لك، لأنك ما تدري بكل حديث الراوي، لأنك ما تدري بكل حديث الراوي. فهذا حديث واحد وقد نخلت المكتبة من أولها إلى آخرها ومع ذلك لا يطمئن إلى قولك أنه لم يروي عن فلان إلا فلان ولم يروي فلان هذا الحديث إلا عن فلان، لا يطمئن إلى قول. إنما لك أن تقول لم أجد أحدا تابعه على هذا الحديث عن فلان، لك أن تقول هذا. لكن قولك لم أجد هل هو كقول الحفاظ لم أجد؟ فرق كبير. إذا كان هذا في حديث واحد فما ظنك إذا كان الراوي مكثرا، فما ظنك إذا كان الراوي مكثرا؟ فربما يبحث الباحث منا فيجد هذا الرجل ما تبع على هذه الرواية فيقول هذا الرجل ضعيف لأنه ما تبعه الثقات. قد يكون هناك ثقات تابعوه لكن أنت ما وقفت على روايتهم. لكن هذا الاحتمال لا يظن في الحفاظ، هذا الاحتمال لا يظن في الحفاظ، وإن وجد في الحفاظ فهو نادر، وإن وجد في الحفاظ فهو نادر. ولو أنك الآن تأخذ حديث الراوي كله وتدخله في الحاسوب الآلي هذا الذي يسمى بالكمبيوتر، لو تدخل حديث الراوي في هذا الجهاز ثم تريد أن تعرف هل تبع أم لا، مع ذلك لا يطمئن إلى هذا الحكم، لأن هذا الجهاز أنت الذي أدخلت فيه هذه المعلومات وأنت الذي حملت فيه هذه المعلومات، فقصورك في الإدخال هو يعني يسبب القصور في النتيجة، قصورك في الإدخال هو يسبب القصور في النتيجة أيضا. فأقول يا أخوان هذه المسألة مسألة طلب المتابعة ومعرفة المتابعة يحتاج إليها، إنما يحتاج إليها عند معرفة حال الراوي. فإذا عرف أنه ثقة أو ضعيف بعد ذلك لا نقول تبع أم لا. نعم هناك حالات نادرة كأن يكون هناك شيء من النكارة في الرواية أو أن النفس يعني ينقضح فيها شيء في هذا الحديث، فهنا يحتاج الإنسان إلى البحث عن المتابعة وإن كان الراوي ثقة، وإن كان الراوي ثقة. لكن هذه حالات نادرة وليست الأصل، ليست هذه الحالة هي الأصل في الرواة. الأصل أن من ثبتت عدالته قبل خبره تفرد أم تبع، ولا نسأل هل تفردت بهذه الرواية أم لا، هذا هو الأصل. ومن قال خلاف هذا لزمه أن يرد حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، لزمه أن يرد حديث دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر في فتح مكة، لزمه أن يرد حديث الأعمال بالنية، ولزمه أيضا أن يرد هذه 90 حديثا التي جاءت عن الزهري وقد تفرد بها، ولزمه كما قال الحافظ ابن كثير قال وكل منها طيب، كما قال الحافظ ابن كثير وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي كما وقع لمسلم هذا التفرد كثير من الرواة أيضا تفردوا ببعض الروايات. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. المخالفة يا أخوان المراد منها مجرد زيادة الثقة، لفظة يترتب عليها زيادة في المعنى فتسمى مخالفة. ما يشترط في المخالفة أن تكون هذه الزيادة لا يمكن الجمع بينها وبين الأصل، كما يجمع بين الحديثين المستقلين على هيئة تقييد المطلق أو تخصيص العموم. لا، هذا مذهب الفقهاء، هذا الكلام في مذهب الفقهاء وفي مذهب الأصوليين، أو مذهب جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين. أما مذهب المحدثين مجرد التفرد بزيادة، هذه الزيادة ما رواها غيره من الأئمة من العلماء أو من الرواة الثقات الذين هم أكثر وأحفظ، وكان في هذه الزيادة زيادة في المعنى، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم بالشذوذ. أضرب مثالا، يعني لعلي حديث عهد به أو قريب عهد به، وهو التحريك في الصلاة، تحريك الإصبع، تحريك الإصبع في الصلاة. فإن الرواة يروونه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بالإشارة، يروونه بالإشارة. وجاء زائد بن قدامة وروى التحريك، وزائد نفسه قد اختلف عليه، فمن الرواة من روى عنه التحريك، ومن الرواة من لم يروى عنه التحريك بالكلية. زائد نفسه الذي انفرد بهذه الزيادة أيضا عليه خلاف، وإن كان الراجح يعني رواية من ذكر التحريك عنه، فإن الذين ذكروا التحريك عنه لعلهم أكثر أو أحفظ من الذين لم يذكروا التحريك. فالآن زيد بن قدامة خالف هذا العدد الكبير من الرواة، خالف عددا كبيرا من الرواة، هو يقول يحركها يدعو بها، وهم يقولون يشير بها، وفي بعض الروايات يرفعها، وفي بعض الروايات نصب السبابة، ففي هذه الحالة التحريك فيه زيادة معنى. أما القول بأن التحريك والإشارة لا تنافي بينهما، هذا غير صحيح، بمعنى أن التحريك فيه معنى لا يوجد في الإشارة. كل تحريك إشارة، وليست كل إشارة تحريكا. فأنت الآن إذا أشرت ورفعت يدك، قالوا فلان يشير بيدك، ما يستطيع في مثل هذه الحالة أن تقول يحرك يده. لكن إذا حركت يدك ممكن أن يقال أشار بيده، وممكن أن يقال حرك يده. لكن لفظ الإشارة جاء مفسرا، فمنهم من يقول رفع يده، ومنهم من يقول نصب السبابة. هذا كله يبين لنا أن المراد بالإشارة ليست الحركة، فالتحريك فيه زيادة معنى. ولذلك حاول الإمام البيهقي أن يجمع بين رواية الإشارة، بين الروايات التي فيها إشارة بدون تحريك، وبين الروايات التي فيها التحريك، أو بين الرواية التي فيها عدم التحريك والرواية التي فيها التحريك. قال يحتمل أنه أراد بالتحريك الإشارة، لا تكرار التحريك، فإن صح هذا المحمل فإنه يلتقي مع الحديث الآخر ولا يكون هناك تعارض. هذا يدل على أن الإمام البيهقي نفسه يشعر بالفارق بين الإشارة وبين التحريك. ولماذا حاول أن يجمع بينهما؟ ما حاول أن يجمع بينهما إلا للفارق الموجود. كذلك أيضا لما ذكر ابن خزيمة هذا الحديث وقال ولا يوجد في شيء من الأخبار ذكر التحريك إلا من هذه الرواية، زاده زائدة، هذا أيضا مصير منه، لأنه يعلم أن زائدة أتى بشيء لا يتفق مع الذين، أو أن يخالف يعني قول الآخرين. وإلا لماذا ما ذكر ابن خزيمة وراء الأحاديث التي فيها الإشارة انفرد بالإشارة فلان؟ لا، لو كان الإشارة والتحريك بمعنى فلماذا خص دعوى الانفراد بزائدة؟ فهذا كله يدلنا على أن أي زيادة في المعنى، وهذه الزيادة رواها من هو دون الذي لم يرويها، ففي هذه الحالة نسميها زيادة كاذة وغير مقبولة، والأخرى تعتبر الرواية المحفوظة في الحديث. فلا تفهم المخالفة على أنها التضاد والتنافي الذي لا يتأتى الجمع معه، لا، لا تفهم المخالفة هكذا. المخالفة مجرد الإتيان بزيادة، هذه الزيادة تحمل معنى، وإن أمكن الجمع بينها وبين الأصل على طريقة الفقهاء والأصوليين كالجمع بين العموم والخصوص، أو الجمع بين المطلق والمقيد، أو الجمع بين المجمل والمفسر إلى غير ذلك، وإن أمكن الجمع فهي على قانون المحدثين تعتبر شاذة، وعلى قانون الفقهاء والأصوليين تعتبر خبرا من أخبار الثقة وتعتبر مقبولة. ولا شك أن مذهب المحدثين أدق وأحوط، وهم القوم الذين نلزم نهجهم في هذا الباب الذي هو بابهم وهو شأنهم وميدانهم. أما غيرهم فلا يؤخذ بقولهم، لا سيما إذا خالفوا المحدثين. نعم تفضل. الأكثر الذين رأوا الزيادة، رأوا التحريك عنه. هو زائدة وحده، والخلاف في عدة مواضع. هو زائدة عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر، زائدة تختلف عليه، والراجح عنه إثبات التحريك، هذا عن زائدة. زائدة خالف يعني تلاميذ عاصم الذين رووا الحديث، تلاميذ عاصم الذين رووا الحديث قدر 26 أو قدر 25 نفسا، منهم مجموعة ما رووا لا التحريك ولا الإشارة، ومنهم جمع كبير الذين رووا الحديث بدون بذكر الإشارة والتنصيص بالإشارة دون ذكر التحريك. فزائدة خالف جمعا كبيرا بضع عشرة رجلا، خالفهم زائدة. فزائدة يعتبر شاذا عندما خالف هؤلاء. نضيف إلى ذلك أن وائل بن حجر راوي هذه الزيادة ما زار النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة رآهم يصلون على هذه الهيئة، ومرة أخرى جاء في الشتاء وعليهم الأكسية والبرانس وهم يصلون، ورأى أيديهم تتحرك من تحت ثيابهم، والمقصود بتحرك الأيدي أي في الرفع، أي في رفع اليدين، كانوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب، ليس المقصود بالحركة الحركة التي هي في التشهد. فإن وائلا اعتنى بمسألة رفع اليدين، فرأيت أيديهم تتحرك من تحت ثيابهم، هذا أي في الصلاة. فوائل ما زار النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، وعندنا الصحابة الملازمون للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا إلا الإشارة، وما ذكروا إلا رفع السبابة ونصبها. فالمحفوظ عن عاصم رواية الجماعة، وإذا كان هو المحفوظ عن عاصم فهو المحفوظ عن وائل، وإذا كان هو المحفوظ عن وائل فهو الموافق لرواية الصحابة الآخرين. كل هذا يؤكد شذوذ هذه الزيادة. وأما القول بأنه لا تنافي بين الرفع بين التحريك وبين الإشارة، هذا هو الذي كان فيه البحث قبل قليل، أن التحريك فيه زيادة معنى، وهذه زيادة المعنى هي التي تسمى عند المحدثين منافاة وتسمى مخالفة. وطلبوا والقول بأنه لا تنافي، نقول ما المراد بالتنافي؟ هل المراد بالتنافي أي أنه لا تضاد؟ إذا قال قائل لا تضاد نقول نعم لا تضاد، لكن هل يشترط في دعوى الشذوذ التضاد؟ أن يكتفى في دعوى الشذوذ التفرد لمن هو الدون، لمن هو الدون في الحفظ أو في العدد؟ فإن قالوا يشترط في دعوى الشذوذ التضاد، فجاءت أحاديث كثيرة حكم عليها بالشذوذ وليس النفي وليس الجمع متعذرا. مثلا الزيادة زيادة مالك في حديث صدقة الفطر، صاع من تمر وصاع من بر وصاع من أقط وصاع من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين، زيادة من المسلمين لا تنافي بينها وبين الأصل. فإن الحديث عام إذا أخذنا بزيادة من المسلمين خرج إذا كان عندك عبد كافر فلا يلزمك أنت ولي أن تؤدي زكاة الفطر. وإذا قلنا أن زيادة من المسلمين غير ثابتة لزمك على العبد الكافر أن تخرج زكاته وأنت ولي وسيده. لكن هذه الزيادة علوها بالرغم أن راويها مالك بن أنس، قالوا هذه زيادة ثابتة، بالرغم أنه يمكن الجمع بينها وبين الأصل بأن يقال هذا مثلا يعني قيدت أو خصصت العام أو المطلق، أيضا زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، بالرغم أنها موافقة لظاهر القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومع ذلك أعلوا هذه الزيادة على واعترضوا على مسلم تصحيح هذه الزيادة. وزيادات كثيرة كما مر بنا في دراستنا في علل الدارقطني وغيره، زيادات كثيرة الجمع بينها وبين الأصل سهل وميسور. أنا أريد أن أقول شيئا آخر، عندنا زيادات في الإسناد، زيادات في الإسناد، رجل يرفع وجماعة يقفون، رجل يسند وجماعة يرسلون، كيف يتأتى لنا هنا الجمع؟ هل نقول هنا مطلق ومقيد وعام وخاص في رجال السند؟ باب المطلق والمقيد والعام والخاص لا مجال هنا. فإن قلنا إنه نشط فأسند أو رفع وكسل فأرسل أو وقف، إذن بهذا الجمع وبالجمع في المتون على طريقة المطلق والمقيد إلى غير ذلك، إذن لا سجود في الدنيا. وأنا أعتقد حقيقة إذا كانت مثل هذه الزيادة ليست بشاذة، فالحقيقة يعني لا يكاد يحكم بعد ذلك على حديث بأنه شاذ، فزيادة حريقها زيادة شاذة سندا ومعنى، زيادة شاذة سندا ومعنى، هذا هو المراد بالكلام على كلام الإمام الشافعي لما قال اقرأ كلام الشافعي فإن الذي قاله الشافعي أولا. قال رحمه الله: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا رأى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. نعم تفضل. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. إشمعنى تعطلت كثير من المسائل عن الدلائل؟ معنى هنا تعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، إذا كان قد حكم بهذه الزيادات أنها ليست الشاذ. لا، عندك عبد الرحمن. وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، معنى هذا؟ لا نعم، نعم، لو حكمنا على أفراد الثقات بأنها مردودة لخلى كثير من التراجم من الأدلة عليها، لأن كثيرا من التراجم دليلنا فيها حديث رواه ثقة، وما معنى لهذا الثقة متابع؟ لو أننا حكمنا على رواية الثقة هذه بأنها غير مقبولة لا ظهر عندنا كثير من التراجم والأبواب والأحكام الشرعية ليس لها أدلة، لأن التراجم التي كنا نستدل لها بحديث هذا الثقة وأنتم ضعفتموه فتعطل هذه التراجم، تعطلت كثير من المسائل أو من نعم، ولتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل التي كان يستدل بها لهذه المسائل. يقول في الحاشية: وهذا كلام محكم متين، وهذا كلام محكم متين، أي سيترتب على رد حديث ثقات فساد عظيم، سيترتب على حديث ثقات فساد عظيم. نعم. قال: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. إن كان المنفرد غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، إن كان بمعنى العدل الضابط الذي هو الثقة فتفرده صحيح، ليش نقول تفرده حسن؟ يكون تفرده صحيحا في هذه الحال، ليش نقول حسن؟ وأما إذا كان المراد أنه عدل في دينه وعنده أصل الضبط وليس عنده تمام الضبط، فأي عنده خفة الضبط، هذا صحيح تعريف الحديث الحسن ولا بأس بذلك. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، أي هنا يعني نفي الحفظ، هنا نفي الإتقان التام، وهو عدل في دينه وعنده أصل الضبط، وهذا هو المراد بقوله ضابط وليس المراد بقوله عدل ضابط أي ثقة في الاصطلاح، ف فهذا يكون حسنا. أما إذا كان ثقة في الإصلاح فلماذا ننزله درجة الحسن وهو أهل لأن يقال فيه صحيح؟ فإن فقد ذلك فإن فقد الضبط فتفرده مردود. ومن باب أولى إذا فقد العدالة، إذا فقد العدالة ففي هذه الحالة يكون تفرده يعني مردود ولا كرامة. نعم. ويسمى هنا منكرا، يقول هنا في الحاشية ويسمى في هذه الحالة منكرا، أي إذا كان فقد شيئا من ذلك، هو الذي يأتي في النوع التالي لهذا. ما يشترط أن يسمى في الفرد أن يكون منكرا؟ إذا تفرد ضعيف بحديث لا يشترط فيه نكارة، بعض العلماء يسميه منكرا وليس ذلك متفقا عليه، بعض العلماء يسميه منكرا وليس ذلك متفقا عليه. فإذا بحث حديث ورأينا أن هذا الحديث ضعيف قد تفرد به وبحثنا فلم نجد له متابعا أو مدلس وقد عنعن ولم نجد له متابعا إلى غير ذلك، فنحن نقف لا نحتج به، لكن الجزم بأنه منكر هو قول لبعض أهل العلم وليس ذلك مضطردا عندهم، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مرود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. نعم، الذي ذكره الحافظ رحمه الله في هذا النوع وهو الحديث المنكر، بعدما تكلمنا عن الحديث الشاذ ذكر أن المنكر يطلق على حالتين: حالة المخالفة أن يروي الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا منكر وهذا أمر لا إشكال فيه، هذا النوع لا إشكال فيه. النوع الثاني تفرد من لا يحتج به بمفرده بحديث، قال وهذا أيضا يطلق عليه المنكر، أي إذا انفرد ضعيف بحديث وإن خالف الضعيف الثقة في حديث، حالتان يطلق عليهما المنكر، حالة المخالفة لا إشكال فيها، وحالة التفرد كما مر بنا ليس ذلك على إطلاق، فليس كل حديث ينفرد به الضعيف يكون منكرا، وإن كان هناك جماعة من المحدثين يسمونه منكرا، وإنما نحن نستفيد من هذه يعني التسمية أو من هذه المعلومة، نستفيد أنه ليس كلما أطلق أن الحديث الفلاني حديث منكر أننا نفهم من ذلك المخالف، إنما نحن نستفيد من هذه المعلومة، ليس كلما أطلق الحديث أو أطلق على حديث أنه منكر أي أن هذه النكارة بسبب المخالف. بعض المحدثين يطلق النكارة على مجرد التفرد، فإذا نحن رأينا له طريقا أخرى تشد من أجره وتقوي من شأنه، فلا يقال في هذه الحالة هذا حديث منكر، فلا يصلح أن يستشهد به. هذه المسألة يجب أن يتنبه لها طلبة العلم. هناك جماعة من الأئمة يطلقون النكارة على مجرد التفرد، وسيأتي أن منهم من يطلق النكارة على تفرد الثقة، فما ظنكم بتفرد الضعيف؟ فإذا كان هناك جماعة من الأئمة يطلقون النكارة على مجرد تفرد الضعيف، فإذا وجدنا حديثا قالوا فيه منكر فيجب أن نتأنى ولا نتسرع ونطلق أن هذه النكارة بسبب المخالفة. وهذه المسألة نجدها كثيرا في كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية أو العلل للرازي، كتاب العلل للرازي، فنجد ابن أبي حاتم يسأل أبا أو يسأل أبا زرع عن كثير من الأحاديث ويقول حديث منكر، ويكون هذا الحديث موجودا في الصحيحين، إنما يعني بالنكارة على إسناد بعين. وأحيانا يقول حديث منكر غريب، أي ليس له متابع. فإذا رأينا نحن ما يزيل النكارة، أو وقفنا نحن على ما يبعد شبهة النكارة وذلك بالمتابعة، فإن ذلك ينفع الحديث ويرتقي به من الضعف إلى الصحة أو إلى الحسن. هذه فائدة، يجب أن تكون هذه الفائدة أمام عيوننا ولا نغفل عنها، فنضيع كثيرا من السنن أو نهدر كثيرا من السنن بحجة أن هذا حديث منكر لا يستشهد به لأن أبا حاتم قال فيه منكر، أو لأن أبا زرعة أو غير ذلك قال فيه حديث منكر. إذن كلام الحافظ مخالفة الضعيف وتفرد الضعيف، أيضا أضيف إلى ذلك تفرد الثقة عند بعض الأئمة أيضا كأحمد بن حنبل وشيخ يحيى بن سعيد القطان وتلميذه أبي داود، يعني يحيى بن سعيد القطان وتلميذه أحمد وتلميذ أحمد هو أبو داود، هؤلاء الثلاثة جرب عليهم أنهم يطلقون النكارة على مجرد تفرد الثقة. وقد ذكر الحافظ في النكت أن الأئمة يطلقون النكارة على تفرد الثقة إذا كان الثقة ليس في وزن من يحتج بحديثه إذا انفرد، وهذا الخيض ليس صحيحا من الحافظ، هذا الخيض من الحافظ ليس صحيحا، يعني ليس صحيحا أنهم لا يقولون فلان يعني أو حديث منكر على رواية الثقة إلا إذا كان الثقة لا يحتج به بمفرده. فالحافظ نفسه سلم بقول أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي الذي يدور عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، فصرح بأن أحمد يقول منكر على مجرد تفرد الثقة، هذا في هدي الساري ويتكلم في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، قال إن أحمد يطلق النكارة على تفرد الثقة، ومحمد بن إبراهيم التيمي في وزن من يحتج به إذا انفرد فضلا عما إذا تبع. فما ذكره الحافظ في النكت بأن هذا مقيد، أي إطلاق النكارة على مجرد التفرد مقيد بما إذا كان الثقة في وزن من لا يحتج بمفرده، ليس قيدا مضطردا وليس قيدا معمولا به في حق الثقات. فقد وجد من كلام يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبي داود والبرديجي وكذلك وغيرهم إطلاق النكارة على مجرد تفرد الثقة، على مجرد تفرد الثقة. وإذا كان منهم من يطلق هذا على مجرد تفرد الثقة فما ظنكم بالضعيف إذا انفرد، من باب أولى أنهم يقولون هذا، لكن كون أن نقول كل حديث يطلق فيه النكارة فهو من باب التفرد الضعيف، لا، لا بد من في الأمر من تثبت ولا بد في الأمر من نظر. هنا مسألة أريد أن أنبه عليها، وهي الفرق بين قول إمام من الأئمة في حديث ما حديث منكر، وبين قوله في الراوي منكر الحديث، وبين قوله في الراوي منكر الحديث. فإذا قال حديث منكر فإن كان يعني مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه فهذا الحديث لا يستشهد به، وإن كان يعني انفراد الضعيف فهذا الحديث إن وجد له متابع يستشهد به، وإذا كان يعني أنه من حديث من أفراد الثقات فهذا حديث يحتج به، فهذا حديث يحتج به. أما إذا قال فلان منكر الحديث فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا اللفظ من ألفاظ الشواهد والمتابعات وليس من ألفاظ الرد وليس من ألفاظ الجرح الشديد في الجملة. أما إذا كان من الإمام البخاري فهو جرح شديد، فقد ذكر الإمام البخاري أن من قال في هذا القول فإنه لا تحل الرواية عنه، إلا أن البخاري رحمه الله لطيف العبارة في التجريح، فقوله فيه نظر وقوله تكلموا فيه وقوله سكتوا عنه أو سكتوا عليه إلى آخر، هذه ألفاظ كلها يعني خفيفة الجرح، لكن الإمام البخاري يستعملها في الجرح الشديد. فإذا قال الإمام من الأئمة في راو منكر الحديث فلا تقل هذا الرجل لا يستشهد به، لا، الأصل أنه يستشهد به إلا إن ظهرت قرينة تدل على أنهم أرادوا بذلك جرحا شديدا، وتفصيل ذلك في محله من شفاء العليل، ممكن إن شاء الله عز وجل الرجوع إليه، ويكفي في هذا الموضع مثل هذه الإشارة. الفرق بين منكر الحديث وحديث منكر، الفرق بين منكر الحديث وحديث منكر. وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من النوع الرابع عشر وهو الحديث المنكر. يقول الحافظ: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة من باب الاصطلاح لا يقال لتفرد الثقة منكر، وإن كان من جهة اللغة أي أنه فرد وغريب، والشيء الفرد الغريب شيء منكر، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم نعم. أي تقال أيضا في المنكر الحديث مرة بنا أنها تقال في الحديث الموضوع. تفضل اقرأ. النوع الخامس عشر. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يرو بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. نعم، هذا النوع الخامس عشر من علوم الحديث، الكلام على الاعتبار. وظاهر كلام الحافظ ابن كثير عندما قال النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، ظاهر هذا الكلام أن الاعتبار قسم أو قسيم للمتابعات وللشواهد، وكأن عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول الاعتبار، القسم الثاني المتابعات، القسم الثالث الشواهد. والحق أن هذا النوع هو نوع معرفة الاعتبار للشواهد والمتابعات، إذن هو نوع واحد، نوع معرفة الاعتبار. النوع الخامس عشر هو نوع معرفة الاعتبار، أي معرفة الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد، الهيئة والطريقة التي يسلكها المحدثون لمعرفة هل هذا الراوي أو هذه الرواية لها متابعة أو لها شاهد. فليس عندنا في الأقسام، هو نوع واحد، ولو كان عندنا ثلاثة أنواع لا جعل لكل نوع يعني دراسة مستقلة وبحثا مستقلة. فانتقد ذلك الحافظ في النكت وهو حري بذلك، وقال إن حق العبارة أن يقال معرفة الاعتبار، معرفة النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد أو للشاهد والمتابعة، هذا هو المراد بهذا الكلام، وإن كان ظاهر العنوان يدل على أن عندنا أقساما متعددة. ثم وقد ذكر أيضا الحافظ أن شيخه العراقي يعني أتى بعبارة سالمة من هذا الاعتراف، فقال: والاعتبار صبرك الحديث هل تابع الراوي، طيب والاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. فقال عبارة العراقي سالمة من هذا الاعتراف، لأنه يقول الاعتبار صبرك الحديث، هو اختبارك ونظرك في الطرق التي توصلك إلى معرفة تابع الراوي راو آخر أم لا، فإن كان هناك متابعة لذلك فذاك، وإلا يكون هناك شاهد، وإلا فيكون فردا غريبا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم مثل له بهذا المثال: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب فإن رواه غير حماد عن أيوب فهذه تعتبر متابعة تامة. ويشترط في المتابعة التامة أن يتابع الراوي عن شيخه، يشترط في المتابعة التامة أن يتابع الراوي عن شيخه مباشرة، فيكون له زميل آخر عن نفس شيخه. أما إذا تبع شيخه أو شيخ شيخي فمن فوق، فهذه تسمى متابعة قاصرة، فهذه تسمى متابعة قاصرة. فإن رواه غير حماد عن أيوب فهذه متابعة تامة، أو غير أيوب عن محمد فهذه متابعة، لكن متابعة إيش؟ متابعة قاصرة. أو غير محمد عن أبي هريرة هذه متابعة، لكن متابعة إيش؟ قاصرة. لكن انظر عبارة الحافظ ابن كثير، أو غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه متابعات. لا، إذا كان الحديث عن صحابي آخر فيسمى شاهدا، ما يسمى متابعة. إذا كانت المتابعة، إذا جاءت المتابعة عن طريق صحابي آخر في الاصطلاح ما يسمونها شاهدة، يسمونها متابعة، يسمونها متابعة. وقد تنبأ لذلك الحافظ ابن كثير فقال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، سمي شاهدا. إذن كلامه الثاني بين لنا أن إجماله الأول كان فيه شيء من المؤاخذة وشيء من الاعتراض عندما قال: أو غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذه متابعات. قد بين بعد ذلك أنها إن كانت المتابعة من طريق صحابي آخر هذه تسمى شاهدا. وذكر الحافظ أن الشاهد يطلق أيضا على المتابعة لكنه بقلة، قال: والشاهد يطلق على غير ذلك قليلا. الشاهد يطلق أيضا على غير المصطلح عليه وهو رواية صحابي آخر، أي أنه من طريق نفس الصحابي أحيانا يطلق أنه شاهد، يطلق عند المحدثين عليه شاهد، قال: لكن هذا قليل في الاستعمال. فالأكثر ما يكون أنه يطلق عليه متابعة، أما إذا كانت من صحابي آخر سمي شاهدا. وإطلاق الشاهد على الطريق التي من نفس الصحابي موجود في كلام المحدثين، لكن ذلك قليل وليس بمستهر. قال هنا: فإن روي معناه من طريق أخرى، أو فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. وإذا كان فردا من الأفراد ننظر إلى حاله في السند، فإذا كان في هذا السند من هو متكلم فيه ففي هذه الحالة يكون هذا الفرد ضعيفا، وفي حيز الضعيف. ومر بنا أن جماعة من المحدثين يسمونه المنكر، لماذا؟ لتفرد ضعيف به. وكذلك والذي يظهر يا أخوان كما فصلنا في درسنا السابق أن هذا ليس على إطلاق، لكن لو فرضنا، لو فرضنا، وهذه مسألة أريد أن أضيفها لعلي ما تكلمت فيها بدرسنا السابق، لو فرضنا أن رجلا ضعيفا تفرد عن شيخ مكثر ومشهور ويجمع حديثه والأئمة الحفاظ يروون عنه، فإذا جاء رجل ضعيف وانفرد عنه برواية ولم يشارك عليها تكون هذه الرواية منكرة. لا نقول في هذه الحالة هذه رواية ضعيفة، بل نقول هذه رواية منكرة. فأين تلامذة فلان الذين عرفوا بتتبع حديث عاليا ونازلا، وأين الحفاظ من أصحابه الذين عرفوا أنهم لا يفوتهم مثل يعني لا يفوتهم حديثه؟ وقد صرح الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بهذا الأمر، وذكر أن من علامة المنكر أن يأتي رجل فيروي عن الزهري أو يروي عن هشام بن عروة وهما معروفان بكثرة الشيوخ وبكثرة الحديث وبكثرة التلامذة، فيأتي عنهم رجل ليس في درجة الإتقان ويروي عن هؤلاء عن هذين أو عن من جرى مجراهما حديثا. وننظر إلى الحفاظ من أصحاب هذين الإمامين فلا نرى أحدا يعول على هذه الرواية ولا نرى أحدا يتكلم بهذه الرواية. في هذه الحالة لا يكون هذا مجرد تفرد ضعيف، لا يكون هذا مجرد تفرد ضعيف، بل يكون في هذه الحالة منكرا، لأن القرائن التي تحف المقام تدل على أن لو كان هذا الحديث من حديث هذا الشيخ كالزهري أو هشام بن عروة أو مالك بن أنس أو هؤلاء الأئمة المعروفين، لو كان هذا الحديث من حديثهم ما فات أصحابهم، ولفات أعيان أصحابهم لكان هذا الحديث موجودا عند هؤلاء الأعيان، ولما لم يوجد عندهم دل ذلك على أنه من وهم، دل ذلك على أنه من وهم هذا الشيخ الضعيف. والشيخ الضعيف إذا علمنا وهمه حكمنا على روايته بالنكارة. هذا المثال أو هذه الصورة تضم إلى ما سبق الكلام عليه حول الحديث المنكر والحالات التي يطلق عليها الحديث المنكر. أيضا هناك بعض الحالات تكلمنا عنها، تذكر يا أبا حفص؟ إيه نعم. ماذا من زمان هذا معروف، مخالفة ضعيف من أولى منه. إذن أنت تكتب وتنسى، عندك أبا إسحاق في تفرد المجهول. نعم، تفرد المجهول برواية. أحيانا نجد كلام أهل العلم من يقول هذا حديث منكر، بمعنى أنه مظلم، بمعنى أنه مظلم، يطلقون على حديث المجهول النكارة لأن رواية المجهول رواية مظلمة. هذا أيضا من الصور التي يطلق عليها حديث منكر. طيب إلى هنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. ما شاء الله، هذا باب عظيم، وهو باب الشواهد والمتابعات. وكلام حافظ ابن كثير ككلام أهل العلم في هذه المسألة أنه يفرق بين الضعف الخفيف الذي يجبر ويقوى بمتابعة أخرى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضعف الخفيف ينجبر بالضعف الخفيف، والضعف الشديد لا يفرح به ولا يلتفت إليه. ومثال الضعف الخفيف قولهم في الراوي ضعيف له أوهام أو لين أو مقبول، أو يعني مقبول عند الحافظ ابن حجر، أو مستور أو مجهول الحال، كذلك أيضا مجهول، أو يكون الحديث مرسلا، أو يكون فيه انقطاع، أو يكون فيه مبهم في طبقة التابعين وأتباعهم إلى غير ذلك، فسمى عند العلماء ضعفا خفيفا. وأما الضعف الشديد فهو الإسناد الذي يكون في رويه كذاب أو متهم أو متروك، أو شديد الضعف كأن يقال مثلا ضعيف جدا، أو يقال ليس بشيء أو ارمي به، أو لا يساوي شيئا، أو تالف أو مطرح أو ساقط، أو غير ذلك من الألفاظ التي مرت بنا كثيرا في سنن الجرح والتعديل. فالعلماء عندهم هذا الأصل أن الضعف الخفيف يغتفر في باب الشواهد والمتابعات. الضعف الخفيف يغتفر ويتساهد المتابعات، وأما الضعف الشديد فلا يلتفت إليه، يلتفت إليه. وإن كان يعني بعض أهل العلم إذا كثر الحديث من طريق من عدة طرق من قبل رجل مثلا شديد الضعف، فإن كثرة الطرق تخرجه عن كونه ضعيفا منكرا، فإن يحتاج إلى أن يشد برواية أخرى، برواية أخرى كما أفرض. الشاهد أن باب الشواهد والمتابعات أن الضعف الخفيف يغتفر في هذا الباب، هذا هو الذي عليه أهل العلم. ما علمنا أحدا أنكر ذلك إلا في هذا العصر. في هذا العصر وجد جماعة من طلبة العلم ينكرون هذه المسألة ويتكلمون ويستدلون على قولهم ببعض النصوص من كلمات لأهل العلم، وفي الحق أن يضعونها في غير موضعها أو يحملونها ما لا يحتمل، ويريدون أن يخلصوا بذلك إلى مسألة وهي أن باب الشواهد والمتابعات أن الضعيف لا يقوى به أو لا تقوى به رواية الضعيف الآخر. وألفت في ذلك رسائل، وكذلك أيضا حققت على هذه القاعدة كتب ورسائل وأجزاء حديثية، وحكم على حديث كثيرة بالضعف نظرا لعدم العمل بهذه القاعدة، مع أن هذه الأحاديث عند العلماء منهم من يحسنها ومنهم من يصححها، لكن هؤلاء الطلبة عندما أصلوا هذا الأصل الناتج عن عدم استقراء، أو إن كان هناك استقراء ناتج عن عدم الإمعان والتدبر ولم شعث الكلمات والجمل والأقوال لأهل العلم من أجل أن تكون القاعدة مستوفاة. والحمد لله عز وجل قد ألف أخونا أبو عبد الله أحمد أبو العينين جزاه الله تعالى خيرا رسالة في ذلك كمال الحديث الحسن، وتكلم على هذه المسألة بكلام كثير، وقد أتى بأدلة كثيرة بعضها لا يسلم أو ليست قوية في الرد على المخالف، وبعضها كاف في المقصود والذي يقف على ذلك يظهر له بجلاء أن الأئمة كانوا يحتجون بالضعيف مع الضعيف. ولذلك أمثلة من أقرب الأمثلة، لذلك لما سئل الإمام أحمد عن كتابة الحديث المنكر قال المنكر لا يزال أبدا منكرا، أي لا فائدة من المنكر. قالوا فالحديث الضعيف، قال فلا بأس، ورخص في كتابة الحديث الضعيف. لماذا رخص أحمد في كتابة الضعيف ولم يرخص في كتابة المنكر؟ المنكر جرح شديد، لأنه حكم على الراوي بأنه وهم وأخطأ، جزمنا بذلك أو رجحنا ذلك، فبعد ذلك لا نستشهد به. فالحديث المنكر لا يستشهد به، والحديث الشاذ لا يستشهد به. لا تأتي بحديث شاذ مع حديث شاذ وتقول في هذه الحالة هذا الحديث يكون حسن لأن هذا ضعيف وهذا ضعيف، لا، لأن الحكم بالشذوذ والنكارة، أعني بالنكارة الناتجة عن المخالفة، حكم بجرح شديد، معناه أن هذا الراوي أخطأ عندما أدخل هذه الرواية في هذا الموضع. ولو فرضنا أن رجلا ثقة خالف أربعة من الثقات فيكون شاذا، فلو تابعه ثقة آخر خالف أربعة من الثقات فيكون هذان الاثنان الثقتان قد خالف كم؟ قد خالف كم؟ ثمانية. هذا خالف أربعة مثلا في حديث حذيفة، والحديث رواه أيضا جاء من حديث أبي موسى الأشعري وفيه ثقة خالف أربعة، فلنقول هذا يشهد لهذا، لأنك إذا أردت أن تأخذ هذا شاهدا لهذا فهات هؤلاء شهودا لأولئك، أو خذ هؤلاء شهودا لأولئك. فالشاهد أيها الإخوان أن الشاذ والمنكر لا يستشهد به. الإمام أحمد صرح وقال لا تكتب المنكر لأن المنكر أبدا منكر، يعني سواء جاء ما يشد أو لا، يعني جاء ما متابعة الله أو لم تأتي متابعة، لا، المنكر منكر. وأما الضعيف فلا بأس، ورخص في كتابة الضعيف. وكذلك أيضا قد مر بنا كلام محمد بن يحيى الذهلي في ضعفاء العقيلي، نقله العقيلي عنه بسنده، وكذلك يعني وفيه الكلام على تلامذة الزهري، وأنه إذا وجد الحديث عند الرجل من أهل الطبقة الثانية الذين لا يحتج بهم فزع إلى الطبقة الأولى فينظر هل أحد من الطبقة الأولى أهل الاحتجاج في حديث الزهري روى هذه الرواية أم لا، فإن وجد أحدا رواها علم أن هذا قد حفظ وحكم له، فإن لم يجد أحدا رواها نزل إلى المرتبة الثالثة لينظر هل تبعه أحد أم لا. هذا يعني في الجملة هذا معنى كلامه. وأيضا هذا النص قد ذكره أيضا أخونا أبو عبد الله في رسالته المشار إليها آنفا. والحق أن هذا المذهب هو مذهب المحدثين والذي عليه العلماء المتقدمون والمتأخرون. ولا نقول إن الشواهد المتابعات مذهب المتأخرين فقط، فإن أحمد من المتقدمين، وإن الشافعي الذي كتب في الحديث المرسل في كتابه الرسالة وذكر الأشياء التي يشد بها المرسل، منها مسند ضعيف، ومنها مرسل آخر، ومنها قول صحابي، ومنها قول كافة أهل العلم، وعد ذلك مقويا للمرسل، ويعتبر حجة وإن كان دون الرواية المسندة. والشافعي ليس من المتأخرين. الإمام الترمذي عندما عرف الحديث الحسن في كتابه العلل الذي هو في آخر كتابه الجامع عرفه بأنه رواية من لم يتهم بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا. قوله يروى من غير وجه نحو ذلك أي من رواية أيضا من ليس متهما بالكذب. وقد بينا أن عبارة الزهري رحمه عبارة الترمذي رحمه الله فيها توسع، حيث قال من لم يتهم بالكذب، فقد يكون الرجل غير متهم بالكذب ومع ذلك لا يستشهد به كالمطروق والضعيف جدا، أيضا لا يستشهد به وإن لم يكن متهما بالكذب. لكن هذا مصير من الترمذي أيضا لباب الشواهد والمتابعات. فهذا الترمذي وهذا شيخ أحمد وهذا أيضا محمد بن يحيى الزهري والناظر في صحيح البخاري يجد يخرج حديث الرجل الضعيف في باب الشواهد والمتابعات في باب الأصول، وكذلك في صحيح مسلم، مما يدل على أن هذا أيضا صنيع الإمامين. وإذا نظرنا إلى الأئمة الذين ما تعقبوا هذه الأحاديث وسلموا للشيخين بهما بها هذا دليل أيضا على أن هذا صنيع الأئمة. فمن قال إن هذا صنيع المتأخرين فقد غفل غفلة عظيمة عن مثل هذه النصوص، غفل حقا عن مثل هذه النصوص. والحق أن الإخوة الذين كتبوا في هذا الباب وألفوا في هذا الباب إخوة عندهم اجتهاد وعندهم أيضا شيء من الممارسة، وكذلك أيضا عندهم شيء من الاستقراء، لكن مع ذلك زلت أقدامهم في هذه المسألة وخالفوا فيها العلماء. ونحن نطالبهم بأن يذكروا سلفهم على هذه القاعدة. كون أنهم يأتوننا بكلام مجمل هذا ليس كافيا، يأتوننا بكلام صريح. ممكن يا إخواننا أن يقف الإنسان على قول لا أحد الأئمة، هذا الإمام يسأل عن حديث ضعيف فيقول فيه فلان ضعيف، فيقول قد تابعه فلان، يقول فلان ضعيف أيضا والحديث ضعيف، يكون هذا العالم قد ظهر له شيء من النكارة ليس على الإطلاق. ما تظن أنا وقفت على قول الإمام أحمد سئل عن حديث عن رجل وقال ضعيف، فسئل عن يعني عن متابع آخر قال ضعيف، فسئل عن كذا قال ضعيف وأنكر، قال يأتوننا يعني بطرق الضعفاء أو بهذا المعنى، يأتوننا بطرق من يعني بأحاديث الضعفاء ويريدون أن يحتجوا بها علينا. هذا ليس معناه أن أحمد ينكر باب الشواهد والمتابعات، فلأحمد كلام في كتابة الضعيف ليستدل به وكان يكتب الضعيف من أجل أن يستدل به، عسى أن يكون الناس ما يشده. وقوله نكتب المنكر، قال المنكر أبدا لا يزال منكرا، نكتب الضعيف، قال نعم. فكون أحمد ينكر هذا الشيء محمل هذا أيضا على أنه ظهر له نكارة، وأن مثل هؤلاء لا يقبل منهم هذا الأصل، مثل هؤلاء لا يقبل منهم هذا الأصل الأصيل، لا يؤخذ برواية هؤلاء الضعفاء. فمسألة البحث في نكارة السند ونكارة المتن هذا مذهب المتقدمين والمتأخرين. وإذا وقفنا على قول الإمام من الأئمة يرد حديث ضعيف وضعيفين وثلاثة فلا نفهم أنه يرد باب الشواهد المتابعات، ولكن نقول ظهر له من القرائن أن في المتن نكارة، أو أن هذه الرواية رواية عظيمة كانت حرية بأن يرويها الثقات والعدول الكبار، ما يختصر على رواية هؤلاء الضعفاء لها. فالعلماء ينظرون إلى نكارة الإسناد ونكارة المتن، ويأتي إخواننا يفهمون هذا الكلام على أنه إغلاق لباب الشواهد والمتابعات. فالحمد لله الذي وفقنا للعمل بجميع نصوص العلماء. وذكر الحافظ ابن كثير في النهاية أن الدارقطني يقول في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، أي يصلح أن يستشهد به ولا يصلح أن يعتبر به، ولا يصلح أن يعتبر به أي لا يصلح أن يستشهد به، على أن الإمام الدارقطني أيضا احيانا يقول لا يصلح ان يعتبر به ليس من باب الشواهد والمتابعات، ولكن احيانا يكون هذا الراوي ضعيفا وقد علم انه ضعيف وانفرد هذا الضعيف عن شيخ، وانفرد هذا الضعيف عن شيخ، فاذا نظرنا من روى عنه غير هذا الضعيف لم نجد راويا اخر، لم نجد راويا اخر، فيقول في مثله الدارقطني لا يعتبر به، اي مثله لا يمكن ان نعتبر به حديث شيخه، او مثله لا يمكن ان نكشف به عن حقيقة حديث شيخه لنعرف اهو ثقة ام لا. فانتم تعرفون الرجل المجهول، كيف نعرف عدالته؟ ننظر في رواية الثقات عنه، فان كان الثقات يروون عنه احاديث مستقيمة دل على انه ثقة، وان كان الثقات يروون عنه احاديث ضعيفة منكرة دل على انه ضعيف، لانه هو الذي يتحمل العودة لا يتحملها الثقات. هذا هو الطريق، هذه الطريقة المتبعة عند العلماء في الكشف عن احوال الرواة. فاذا انفرد، فاذا روى عن الضعيف عدة ثقات ورأيناهم يروون عنه روايات مستقيمة، ايش حكم روايته؟ ايش نحكم عليه بالجهالة بعد ذلك ام لا؟ ايش نحكم عليه؟ تكلموا، نحكم عليه بالجهالة بعد رواية الثقات عنه احاديث مستقيمة؟ لا، نحكم عليه بانه ثقة. اذا روى الثقات عنه احاديث منكرة نحكم عليه بانه ايش؟ بانه ضعيف. ما نقول عليه مجهول؟ مجهول ما لم يعرف. فاذا فرضنا ان راويا انفرد بالرواية عنه رجل ضعيف، الشيخ مجهول والتلميذ معروف عندنا انه ضعيف، في مثل هذه الحالة يقول الدارقطني ويقول ابن حبان ويقول غيرهما، في مثل هذه الحالة فلان لا يعتبر به، اي نستطيع ان نكشف به حديث شيخه او نكبر به ونختبر به حديث شيخه لانه ضعيف فيروي عنه منكرا، ولا ندري النكر منه او من شيخه، فلما عجزنا عن ذلك فيبقى على الجهالة، لا نحكم عليه بانه ضعيف لان الراوي عنه ضعيف وقد تكون النكر منه، ولا نحكم عليه بانه ثقة لانه لم يروي حديثا مستقيما. فاذا لم يكن ضعيفا ولا ثقة ايش يكون؟ يكون مجهولا. اذا لم يكن موثقا ولا مجرحا ايش يكون؟ يكون مجهولا. وهذا هو المعنى المراد بقول لا يعتبر به. اذا عندما يقف واحد منكم قول الدارقطني قال فلان ضعيف، ونفس الرجل قال الدارقطني عنه لا يعتبر به، لا يعتبر به ولا يعتبر بحديثه، ما يفهم ان الدارقطني قد تناقض او غير الشهادة. هذه الكلمة تحتمل ان مثله لا يعتبر به حديث الثقات او حديث المجهولين، ولا يحكم على المجهول بحكم بسبب حديث هذا عنه وانفراده عنه. هذا يعني ما تعين او لزم التنبيه عليه في قول الدارقطني لا يعتبر به، وعد ذلك الحافظ ابن كثير من الفاظ عدم الشواهد والمتابعات. اردت ان ابين انها قد تطلق ايضا عند الدارقطني او ابن حبان او غيرهما بمعنى ليس المراد فيه الكلام على الشواهد والمتابعات. اقرأ كلام احمد شاكر في الحاشية حول الشاهد والاعتبار والمتابع. لان الحافظ ابن كثير اختصر المقام جدا، ولعل عند العلامة احمد شاكر زيادة بيان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المخلم يوضح المؤلف. يقول العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا. نعم. وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار، فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى،

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، لأن الكلام على الاعتبار والمتابعات والشواهد يظن أنها 3 مواد. نعم. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع 3، وقد تبين مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. أحسنت، وهذا الذي ذكره العلامة أحمد شاكر تلخيص للشرح الذي مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 16 في الأفراد، وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. نعم رتبه فيها، انتهى. عندك بقية وإيش؟ نعم. الكلام على الأفراد قد مر بنا، الكلام على الشاذ، والكلام على المنكر، والكلام على زيادة الثقة، والكلام على الأفراد من الأحاديث أيضا هي فرع من الكلام على هذه المسائل: الشذوذ، النكارة، تفرد الثقات إلى غير ذلك. والحديث الفرد هو الحديث الذي يأتي من طريق واحدة، الذي يأتي من طريق واحد، وإذا أطلق الفرد فالمراد به الفرد المطلق. الفرد ينقسم إلى قسمين: مطلق ونسبي. الفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو الحديث الذي يرويه راو واحد وينفرد به عن كل أحد، ينفرد به عن الثقات وغير الثقات، عن أهل هذه البلد أو عن غير أهلها. هذا الفرد المطلق، هو الفرد الذي يرويه راوي واحد وينفرد به عن كل أحد، وهذه يعني وهذا الانفراد يشمل جميع الأوصاف. لا يقال ينفرد به عن ثقة، ولا يقال ينفرد به عن شخص، ولا يقال ينفرد به عن أهل بلد معينة، لا، ينفرد به عن كل أحد. هذا يسمى إيش؟ الفرد المطلق. وأما الفرد النسبي فهو الذي ينفرد به راو عن راو معين، إما أن يكون هذا الراوي شيخه مثلا، إما أن يكون شيخه ثقة، فيقال مثلا لم يرويه عن فلان إلا فلان، أو لم يرويه عن أهل البلد الفلاني إلا فلان. لكن ليس معنى ذلك أن الحديث ما له طرق أخرى، قد يكون للحديث طرق أخرى غير هذه الطريق، وهذا الذي يسمى بالفرد النسبي، فرد نسبي. وبعضهم يقول مثلا مثل رواية أهل بلد أو أهل قطر عن أهل قطر آخر، هذا يسمى من الفرد النسبي. والفرد النسبي هو الذي يستعمل الحفاظ إطلاق الغرابة عليه فيقولون غريب على الفرد النسبي. فمن حيث المعنى، من حيث المعنى والاصطلاح، فالفرد والغريب بمعنى، الفرد والغريب مترادفان معنى واصطلاح، كما قال ذلك الحافظ رحمه الله: الفرد والغريب مترادفان معنى واصطلاحا، قال ذلك في نزهة النظر. لكن الحفاظ غايروا بين الفرد والغريب من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال، فأطلقوا على الفرد المطلق الفرد، وأطلقوا على الفرد النسبي الغريب. فإذا قالوا هذا حديث غريب فمعنى ذلك أن التفرد فيه تفرد نسبي، وإذا قالوا هذا حديث فرد فالتفرد فيه تفرد مطلق، فالتفرد فيه تفرد مطلق. إيش حكم الفرد المطلق وإيش حكم الفرد النسبي؟ علمنا أن الفرد المطلق هو الذي يأتي من طريق واحد، فإذا كان هذا الراوي المنفرد ثقة والإسناد فوقه وتحته ليس فيه علة فيكون هذا الحديث صحيحا أو حسنا، يكون مقبولا. أما إذا كان هذا الفرد المنفرد بهذا الحديث ضعيفا لا يحتج به، معنى ذلك أن الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه ما أتانا إلا من طريق واحدة، وهذه الطريق لا يصح الاحتجاج بها، لا يصح الاحتجاج بها. أما الفرد النسبي فالفرد النسبي قد يكون ضعيفا من طريق، مشهورا صحيحا من طريق أخرى. مثلا عندما يقول لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا فلان، لا مانع أن يكون هناك رواة آخرون غير قتادة يروون هذا الحديث. فالفرد النسبي إذا ضعفت الطريق التي سماها العلماء غريبة أو سماها العلماء وصفوها بالتفرد النسبي، إذا ضعفت هذه الطريق لا يلزم من ذلك ضعف الحديث، فالحديث قد يكون صحيحا من جهة أخرى أو حسنا من جهة أخرى. هذا أيضا مما يتكلم حوله العلماء في مسألة الفرد المطلق والفرد النسبي وحكم كل منهما. هنا أيضا الكلام على صور الفرد النسبي. صور الفرد النسبي أن يقال هذا حديث تفرد به فلان عن فلان، أو تفرد به فلان عن أهل البلدة الفلانية، أو تفرد به أهل البلدة الفلانية عن فلان من الأشخاص والرواة، أو تفرد به أهل بلدة عن أهل بلدة أخرى. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هنا فائدة وهي لها أهميتها عند الباحثين، فذكر رحمه الله أن الأكثر من الأئمة إذا قالوا هذه سنة تفرد بها أهل مكة عن أهل المدينة، أو تفرد بها أهل المدينة عن أهل البصرة مثلا، أو هذه سنة تفرد بها أهل المدينة أو تفرد بها أهل مكة، ليس معنى ذلك أن كل أهل هذه البلدة يروون هذه الرواية، ليس معنى ذلك أن أهل هذه البلدة جميعا يروون هذه الرواية، بل أكثر أنهم يطلقون ذلك على مجرد الفرد الواحد من أهل هذه البلدة. فإذا كان الراوي مدنيا عن راوي آخر من المدينة، عن راوي آخر من المدينة قالوا تفرد بهذه السنة أهل المدينة، لا يلزم من ذلك أن أهل المدينة جميعا روى هذه الرواية، بل تفرد راوي منهم عن راوي منهم عن راوي منهم إلى نهاية السند هذا يعتبر كافيا في إطلاق كلمة أهل البلد على الواحد. وإذا كان الأكثر من العلماء أنهم يقولون تفرد به أهل مكة أي لراوي واحد من أهل مكة، فهذه الصورة قد ترجع بنا إلى الفرد المطلق، لأن الفرد المطلق تفرد راوي واحد، والفرد النسبي من صوره تفرد أهل بلدة. فإذا كان المراد بأهل البلدة هو الراوي الواحد رجعت بنا إلى الفرد المطلق أم لا؟ رجعت بنا هذه الصورة من الفرد النسبي إلى الفرد المطلق مرة أخرى، ويكون الحكم فيها كالحكم في الفرد المطلق من قبل. إذا كان المنفرد لا يحتج به فالرواية لا يحتج بها، فالرواية لا يحتج بها. أيضا مما يتكلم فيه أيضا العلماء في هذه المسألة مظان الفرد المطلق أو الفرد النسبي، قالوا أكثر ما يكون ذلك في مسند البزار، في مسند البزار، وكذلك في كتاب الأوسط للطبراني، وكذلك في سنن الدارقطني، لا كذلك في كتاب الأفراد للدارقطني، كذلك في كتاب الأفراد للدارقطني. هذه مظان الأحاديث المفاريد، هذه مظان الأحاديث التي تسمى بالأفراد أو المفاريد. لماذا؟ لأن هذه الكتب قد اعتنى أهلها بهذا الباب، فكثيرا ما يقولون لم يروى هذا الحديث عن فلان إلا فلان، وذكر الحافظ أنه يتعقب عليهم كثيرا، لأن الحكم بأن هذا الحديث لم يروه إلا فلان عن فلان منبن على سعة الاطلاع ومنبن على الاستحضار والاستذكار، فقد يكون الإنسان ليس واسع الاطلاع فيقول لم يروه إلا فلان عن فلان، ومع ذلك يكون هناك غيره. كذلك أيضا قد يكون القائل واسع الاطلاع لكنه ما استحضر ولا حضر في ذهني عند إطلاق التفرد وجود روايات أخرى فيها متابعة لهذا الراوي، فيها متابعة لهذا الراوي، قالوا تعقب عليهم كثيرا، لأن دعوى أنه لم يروي عن فلان إلا فلان دعوى عريضة جدا، ففي الغالب أو في مواضع كثيرة ما تسلم لقائله. إذا وجدت أنت رجلا يتابع هذا الراوي انتقضت دعوى التفرد التي ادعاها هذا العالم. وذكر الحافظ ابن حجر أن الاعتراض على البزار أقل من الاعتراض على الدارقطني والطبراني. قال لأن البزار ينفي علمه، البزار عندما يقول في يعني يدعي التفرد يقول ولا أعلمه يرويه عن فلان إلا فلان، لا أعلمه يرويه عن فلان إلا فلان، فنفي العلم أخف من قول الآخرين لم يرويه عن فلان إلا فلان. فالإنسان عندما ينفي علمه فيكون التعقب عليه أيسر وأهون من الذي يجزم بأنه لم يروي عن فلان إلا فلان، فأنه يتكلم على علمه وعلى علم غيره، فأنه يتكلم على علمه وعلى علم غيره أيضا. فما يؤخذ على الدارقطني وعلى الطبراني أكثر مما يؤخذ على البزار، إلا أن لهذا قيدين ذكرهما الحافظ. وكثير من الذين يتعقبون على الأئمة الذين ادعوا التفرد، كثير من الذين يتعقبون عليهم يفوتهم هذان الأمران. الأمر الأول السياق. فلعل العالم عندما يقول لم يروي عن فلان إلا فلان يعني بهذا السياق، يعني بهذا السياق، فتأتي أنت وتقف على راو آخر رواه بسياق مخالف وإن كان في المعنى يتحد مع ذاك الأول، فأنت تدعي في هذه الحالة نقض دعوى العالم. والصحيح أن العالم قيد بالسياق وهو يراعي ذلك، وأحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح، أحيانا يقول لم يروي بهذا اللفظ إلا فلان، وأحيانا يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، وهو يعني السياق. فاعتراض المعترض عليه ليس وجيها. لماذا؟ لأنه لم يراعي الضابط الأول. الضابط الثاني الصحة، الضابط الثاني الصحة أو الثقة. فأحيانا يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، يعني من الثقات، لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان يعني من الرواة الثقات، أي أن هذا الشيخ ليس له تلميذ ثقة يروي عنه هذا الحديث إلا هذا الراوي. فتأتي أنت وتقول وقفت على راوي آخر ويكون الآخر ضعيفا، ففي هذه الحالة لا يكون إيرادك واردا على هذا العالم. فهذان ضبطان أو ضابطان أو قيدان لا بد من مراعاتهما عند التعقب أحد العلماء عندما يدعي التفرد. الضابط الأول السياق أو اللفظ، الضابط الثاني الصحة أو العدالة، الصحة أو الثقة أو العدالة. والملاحظ أن أبا نعيم كذلك في الحلية، وكذلك أيضا فيما أذكر ذكرت لكم من قبل جماعة من يدعون التفرد، عندنا البزار وعندنا الطبراني كذلك الدارقطني، أبو نعيم كذلك أيضا في كتاب الحلية وغيره، وبعض العلماء ما تحضرهم الآن يدعون التفرد، ومما أيضا يؤخذ عليهم هذه الدعوة. لكن يراعي هذا المعترض هذين القيدين اللذين أشار إليهما الحافظ ابن حجر. بقيت مسألة في الكلام على الأفراد والغرائز، فسمعتم أن الفرض يطلق على إيش؟ على الفرض المطلق، والغريب على ما يطلق؟ على الفرض النسبي. أريد أن أقول الغرائب على ثلاثة أقسام، الغرائب على ثلاثة أقسام: غرائب الحفاظ الثقات، غرائب الحفاظ الثقات التي منشأها الرحلة، ومنشأها الاجتهاد في الطلب، ومنشأها ملازمة الحديث والمحدثين. هذا النوع من الغرائب أو هذا القسم الأصل فيه أنه مقبول وأنه يحتج به، إلا أن تظهر لنا لوائح النكارة أو الاضطراب، فهذه مسألة أخرى. إذن الغرائب، القسم الأول منها غرائب من؟ الحفاظ والثقات، فغرائبهم مقبولة لأنها وصلت إليهم نتيجة الرحلة والاجتهاد في الطلب، وأن المحدثين خصوهم بها ويعني أتحفوهم بها دون غيرهم لاجتهادهم وشهرتهم. القسم الثاني غرائب أهل الوهم والغفلة، غرائب أهل الوهم والغفلة الذين هم قد ساء حفظهم وخف ضبطهم أو قل ضبطهم، فهؤلاء عندهم غرائب، لكن منشأ هذه الغرائب الاضطراب وعدم إتقان الحفظ، منشأ هذه الغرائب الاضطراب وعدم إتقان الحفظ، وهذه الغرائب لا يحتج بها إلا أن تأتي من طريق أخرى يتابعون عليها، فعند ذلك نقبلها. القسم الثالث غرائب المتهمين والكذابين، غرائب المتهمين والكذابين، ومنشأ ذلك سرقة الحديث أو تعمد الوضع وتركيب الأسانيد، فهذه الغرائب لا يلتفت إليها ولا كرامة، هذه أنواع غرائب العلماء أو غرائب الرواه، منها ما هو مقبول ومنها ما هو متوقف فيه ومنها ما هو مردود ولا كرامة، كالشأن تماما في الرواية، الرواية منها ما هو مقبول ومنها ما هو متوقف فيه ومنها ما هو مردود وبهذا ننتهي يعني من كلامنا على النوع السادس عشر أو السابع عشر يا أخوان، هذا السادس عشر من وهو الكلام في الأفراد من الأحاديث. بارك الله فيكم. انتهينا من النوع السادس عشر يا أخوان، انتهينا من النوع السادس عشر الكلام على الأحاديث الأفراد، وذكرت أيضا كلام أهل العلم في أن المفرد ينقسم إلى مطلق ونسبي، وإذا قال العلماء هذا حديث فرد وأطلقوا ذلك فالمراد ذلك والمراد بذلك الفرد المطلق، وإذا قالوا حديث غريب فالمراد بذلك الفرد النسبي، وأن الحديث الفرد المطلق هو الحديث الذي ينفرد به راو عن كل أحد بدون قيد وبدون وصف، فيكون هذا الحديث رواه فلان وحده وانفرد به عن فلان، وليس لهذا الحديث لا طريق أخرى من غير فلان هذا ولا راو آخر عن فلان هذا. وأما الفرد النسبي فهو الذي يكون مثلا بتفرد شخص عن شخص وله طرق أخرى، أو يكون بتفرد شخص عن أهل بلدة، أو بتفرد بلدة أهل بلدة عن شخص، أو بتفرد أهل بلدة عن أهل بلدة أخرى إلى غير ذلك. وذكر الحافظ أيضا أنهم يطلقون ويقولون هذا الحديث تفرد به أهل بلدة كذا، والمراد بذلك الواحد من الرواه، ليس المراد بذلك جميع الرواه أو جميع المحدثين في هذه البلدة، لا، لو انفرد راو واحد من أهل هذه البلدة فيسمى أن هذا السنة انفرد بها أهل مكة وأهل المدينة أو غير ذلك. وشبيه بهذا صنيع بن حبان في كتابه الثقات، فإنه يروي أو يترجم للراوي ويقول روى عنه أهل بلده، وتبحث فلا ترى عنه إلا راويا واحدا من أهل هذه البلدة، ومع ذلك يقول روى عنه أهل بلد، فيتنبه طلبة العلم ولا يظن أن ابن حبان إذا قال ذلك فقد لزم من ذلك الجمع، لا، في استعمال العلماء أنهم يقولون هذا، بل ذكر الحافظ ابن حجر أن أكثر استعمالهم عندما يقولون أهل بلدة كذا انفردوا بكذا، أكثر استعمالهم على الراوي الواحد من هذه البلدة، أكثر استعمالهم على الراوي الواحد من هذه البلدة، ودلل على ذلك بأمثلة كثيرة كما في كتابه النكت. وذكرنا أيضا أن مضان الحديث الفرد كما ذكر الحافظ مسند البزار والأفراد للدارقطني والأوسط للطبراني، وزدت أيضا يعني أكثر كثيرا ما يتكلم على ذلك أيضا أبو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية، حلية الأولياء. وأن دعوة أن هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان دعوة تنبئ عن سعة الطلاع وتنبئ عن غزارة العلم، فإن يعني شهادة النفي، يعني شهادة النفي أعثر وأشق من شهادة الإثبات. لك أن تقول رأيت فلانا جاء إلى المسجد، يصدق ذلك برؤيتك إياه مرة واحدة، لكن كونك لا تقول فلان ما يأتي إلى المسجد معنى ذلك أنك في كل أوقاته في كل أوقات ومدة عمر هذا الرجل وأنت تقول لا يأتي في هذا المسجد. شهادة النفي يتعقب على صاحبها كثيرا، أما شهادة الإثبات لا يتعقب على صاحبها. ولذلك تعقب على عائشة كثيرا عندما أتت بشهادة النفي، فلما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه تعقب عليه. لما قال حذيفة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال عند سباطة قوم قائما بمرة واحدة أثبتها حذيفة، فكان فيه تعقب على ما قالته عائشة. شهادة النفي شهادة عريضة وشهادة تحتاج إلى سعة علم وتحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل أن تشهد شهادة النفي وتسلم من الاعتراض أو تسلم من الإيراد عليه. أما شهادة الإثبات يثبتها أقل واحد يقول رأيت فلانا يفعل كذا وهذا كاف، رأيت فلانا يمشي مع فلان بمرة واحدة يصدق. أما عندما تقول ما رأيت فلانا يمشي يعني أو إن فلانا لا يمشي مع فلان، هذا أمر يحتاج منك أن تكون ملاصقا به في حله وترحاله وفي إقامته وفي ضعنه وفي كل أحواله، من أجل أن تشهد في النهاية شهادة أنه ما لقي فلان أو ما قابل فلانا. فعلى كل حال دعوة أن هذا الحديث تفرد به فلان دعوة يعني عظيمة تحتاج إلى يعني سعة علم وغزارة يعني مادة واطلاع واسع من أجل ألا يتعقب على صاحبها. وإذا كان هذا الإمام الدارقطني في حفظ واطلاعه وذاك الطبراني وذاك البزار وهؤلاء الأئمة الكبار، إذا كان هؤلاء الأئمة على سعة حصيلتهم ما سلموا من التعقب بل والتعقب كثيرا، فكيف الظن بغيرهم الذي يقول هذا ما رواه أحد أو ما رواه إلا فلان أو غير ذلك؟ لا شك أن الإيراد والتعقب عليه يكون أكثر وأكثر، إلا أنه كما قال الحافظ إلا أن التعقب على البزار أخف من التعقب على الطبراني والدارقطني، فإن البزار ينفي علمه ويقول لا أعلمه رواه عن فلان إلا فلان، أما الدارقطني وأما الطبراني فيجمان بعدم روايته عن فلان إلا من رواية فلان. فلا شك أن الرجل عندما يقول لا أعلم أو هذا الأمر فيما أعلم أو فيما يبدو لي أو غير ذلك، هو التعقب عليه يكون أخف من التعقب على الذي ينفي ويجزم دون تقييد ذلك بعلمه. وذكر الحافظ رحمه الله ضابطين من أجل ألا يوهم الأئمة في دعوة التفرد، شما يا عبد الرحمن؟ عندك صيد إيه؟ نعم، الضابط الأول عندما يقول إمام تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان، فلا تفرح أنت أن تجد رجلا آخر وتقول وقد قال فلان كذا وكذا وبعض طلبة العلم يعجبه أن يتعقب على أئمة،